أو الكمامة. تجلت هذه الكلمة واقتضت أن نبحث عن أصل هذه الكلمة. هي موجودة في لغتنا العربية من الفعل كم بمعنى اجتمع، كم يكم كما وكموما، ومن كم يقال الكمامة والكمامة. والكمامة أو الكمامة ما يجعل على الأنف لئلا يتأذى واضعها قديما من الذباب وحديثا من الفيروسات. وجمع كمامة أو كمامة كمام وكمائم. ومن الكمامة أو من الفعل كم هناك الكم والكم. الكم هو مقدار الشيء، أما الكم فنعرفه جميعا هو مدخل اليد ومخرجه من الثوب. حفظكم الله، ونتبع دائما إن شاء الله كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حتى نسلم جميعا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أيها الأصدقاء، ونحن نودع عام 2020 بعد أيام، يطيب لنا أن نستمع معا لصوت بأدائه الرخيم من خلال ميكروفون الإذاعة المصرية. إنه صوت عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. يعد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين من أكثر الأعمدة الشامخة في تاريخنا الثقافي في العصر الحديث. خرج من أعماق الريف ومن أروقة الأزهر الشريف ومن صميم التراث العربي، ولكنه تجاوز واقعه بانفتاحه على الثقافات الإنسانية دون أن يذوب فيها أو يفقد أصالته. ولقد كان للإذاعة المصرية عميق الأثر الطيب في وجدان العميد عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. من الإذاعة استطاع عميد الأدب العربي أن يمنح المتلقي الإذاعي على مدى تاريخه مذاقا جميلا للحكي الأصيل النبيل الجميل. نستمع للدكتور طه حسين في الدقائق التالية من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أبو تمام وهو عندي أشعر شعراء العرب في القرون الثلاثة الأولى، أبو تمام لا يكتفي بشعره الرائع الممتاز، وإنما يؤلف كتبا للناس، يؤلف الديوان الحماسة. وتلميذه البحتري لا يكتفي بشعره الرائع الممتاز، وإنما أيضا يصنع صنيع أستاذه فيؤلف كتاب الحماسة للبحتري. وكذلك أصبح الشعراء في القرن الثالث شعراء وعلماء، أصبحوا شعراء ومؤلفين يتركون للناس شعرهم الذي صدر عن طبعهم وعن عقلهم، ويتركون لهم كتبا لم يعمل الفن فيها، وإنما عمل فيها العقل قبل كل شيء. وإلى عصر أبي تمام كان الشعر يمضي في طبيعة هينة يسيرة، ولكن أبا تمام يعقد هذا الشعر ويعقده بالإسراف في الاستعارة والمجاز، ولكن هذا التعقيد لا يفسد شعره، وإنما يجمله ويرفعه إلى مكانة عليا لم يعرفها الشعراء العرب والشعراء الإسلاميون من قبل. ولأبي تمام أشياء لا ينقطع الإعجاب بها على اختلاف العصور، فهذا البيت مثلا من شعر أبي تمام في قصيدة له مشهورة. هذا البيت الذي يصف فيه حب الرحيل وحب الأسفار، فيقول: كأن به ضغنا على كل جانب من الأرض، أو شوقا إلى كل جانب، ذلك أنه لا يستقر في مكان إلا ليرحل عنه إلى مكان آخر، فإذا وصل إلى هذا المكان لم يستقر فيه إلا ليصل إلى مكان غيره، فكأنه يبغض كل مكان في الأرض، وكأنه يشتاق إلى كل مكان في الأرض، وهو من أجل ذلك يستقر ليرحل، ويرحل ليستقر، ثم يستقر ليرحل، إلى آخر هذه القصة. وهذا التكلف أو هذه الصنعة البديعة الرائعة التي ابتكرها أبو تمام في الشعر العربي، وأنكرها عليه الذين عاصروه من العلماء ومن المحافظين. أنشأت مدرسة من الشعراء، بعضها أجاد وبعضها أسرف حتى أفسد شعره، وكان المتنبي من تلاميذ هذه المدرسة، تعلم فن أبي تمام فأجاد أحيانا وأفسد شعره أحيانا أخرى. ذلك أن المتنبي لم يكتفي بالمجازات والاستعارة المعقولة التي تجمل القول وتزيد المعنى قوة وروعة، ولكنه جعل يستعير أحيانا من النحو، ويستعير أحيانا من الفقه، ويستعير أحيانا من الفلسفة، فأفسد الشعر بهذا، وإن كان الذين عاصروه قد فتنوا بشعره وأعجبوا به إعجابا شديدا. فهو عندما يريد أن يصف سيف الدولة بأنه لا يكاد يهم حتى يمضي ما هم به، يقول: إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. فاستعارة الفعل الماضي والفعل المضارع وهذه الجوازم وهذا التكلف عندي مفسد لهذا البيت. وإن كان الذين عاصروا أبا الطيب المتنبي من العلماء فتنوا بمثل هذا البيت وتعمقوا في تفسيره وظنوه آية من آيات الفن، ومضى أمر الشعر على هذا التكلف، وأمر النثر كذلك، كثرت الزينة اللفظية حتى بعد المعنى، وأصبح الشعر والنثر كلاهما عسير الفهم بعيد المنال. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة، ونحن أيها الأصدقاء نتعمق هذه الكلمات لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. نتذكر هذا العهد والوعد للغة العربية أن تكون دائما في الوجدان، فالكلمة الشريفة، الكلمة الشفافة التي تراعي الضوابط الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية، تلك التي تصنع الأثر وتجعل التأثير خلاقا مبدعا. ويواصل الأدباء والمثقفون من كلمات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين هذا الإحساس باللغة العربية وتلك كلمات للقاص والأديب الأستاذ صلاح معاطي، لا يبتعد كثيرا عن الإحساس بهذه المسؤولية التي نتلقفها جيلا عن جيل. ويقودنا في ذلك مجمع اللغة العربية الذي يرأسه في هذه الآونة الأستاذ الدكتور صلاح فضل، الأديب والناقد والمفكر، والذي يثمن كل جهد يبذل من أجل حماية هذه اللغة. نستمع إلى الأستاذ صلاح معاطي في هذه الدقائق. تعد اللغة من أهم مقومات الهوية لأي أمة من الأمم، فاللغة يمكن الاستدلال بها على تأكيد وجود القيم الدينية والوطنية، العادات والتقاليد والأعراف، التاريخ النضالي للشعوب، التراث الأدبي والإبداعي طوال عمر هذه الشعوب. وتعتبر اللغة العربية بالتحديد من أهم اللغات التي تحمل قيما حضارية أصيلة، وذلك يرجع لعدد من الأسباب. إن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم التي حملت مضمون القرآن الكريم طوال القرون الماضية منذ ظهور البعثة النبوية المشرفة، وعملت اللغة العربية على إحياء العديد من اللغات واللهجات في العالم كله، كبعض اللغات الإفريقية كسواحيلية مثلا والبانتو، وكذلك اللغات التركية والفارسية والأردية. فبالإضافة أنها تكتب بالحروف العربية، فإنها تحمل كلمات لها نفس المعاني والدلالات باللغة العربية. ويمكن العولمة منذ ظهورها عملت على محو اللغات التاريخية والحضارية ومنها اللغة العربية، وذلك للتأثير على الهويات القومية وضعفها، للسيطرة على العالم بواسطة قوة وحيدة أو قوة كبرى، وذلك بإدخال بعض الكلمات الأجنبية بديلا عن العربية، أو التعبير عن بعض الحروف العربية بالأرقام الأجنبية. وتعتبر هذه المحاولات من أهم التحديات التي تواجه اللغة العربية. ربما لاحظنا عدد من الظواهر السلبية المخيفة، منها مثلا ظهور كتابات فردية وإبداعية بتستخدم بين سطورها هذه الحروف الغريبة، يعني الكلمة والحروف تكتب باللغة الإنجليزية بالحروف الأرقام الإنجليزية. ويمكن أيضا برضو من الأمور المزعجة إن الحوار حتى في الأعمال الدرامية اتخذ هذه الأشكال، فبقى ظهرت لغة ثالثة ضعيفة في الحوارات الدرامية مع غياب الأعمال التاريخية والدينية التي كانت يعني بتستخدم الحوار العربي أو اللغة العربية الفصيحة الرصينة بشكل جيد. وكان يعني كتاب كتير كانوا بيتجهوا للكتابة في هذه الأنواع أو النوعيات من الأعمال الدرامية، ولكن طبعا بغيابها فقدنا ركن أساسي من أركان الحفاظ على اللغة العربية الفصحى. كل هذه المحاولات لها تأثير خطير على الهوية العربية وأيضا على الأمن الثقافي العربي الذي هو جزء من أمننا القومي الذي يحافظ على مكوناتنا الثقافية، ليس فقط اللغة ولكن أيضا الدين، اللغة العامية أو اللهجات المحلية التي يعني تتناقلها الشعوب، ولكن يعني الفصحى تستطيع أن تحافظ على هذه اللهجات. طبعا الأمن الثقافي العربي هو جزء من أمننا القومي، لذلك أتمنى وجود ضوابط صارمة للحد من هذه الظواهر المخيفة، كمنع إعطاء رقم إيداع للكتب التي تتجه إلى هذا الاتجاه مثلا، وأيضا مصادرة الكتب التي تنشر بدون رقم إيداع، التمسك بتنشئة أبنائنا على حب اللغة العربية وتعلمها بوسائل جذابة بعيدا عن الطرق التقليدية التي تعتمد على حفظ وصم القاعدة بدون فهم، وأيضا الضوابط اللغوية في مسلسلاتنا الإذاعية والتلفزيونية. ومع ذلك يعني أستطيع أن أؤكد أن اللغة العربية بالرغم من كل هذه المحاولات هي من اللغات القوية، أو هي في حد ذاتها من أقوى اللغات، وذلك لتاريخها وتراثها الممتد عبر العصور. وتستطيع هذه اللغة بالتحديد أن تواجه كل محاولات النيل من الهويات القومية والوطنية في عصر العولمة. صلاح معروف. يا سماء الشرق طوفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء، اللغة العربية في مشوارها كانت ذات تأثير مبدع خلاق. مفرداتها أكثر من 12 مليون كلمة، عمر اللغة العربية أكثر من 1700 عام. اللغة الملطية مشتقة من اللغة العربية، قال اللغوي والأديب اللبناني أحمد فارس الشدياق الذي أقام في ملطة من عام 1834 إلى عام 1848. قال في كتابه الوسطى في معرفة أحوال ملطة والكشف المخبى في فنون أوروبا، قال الشدياق: اللغة الملطية شبيهة جدا باللغة العربية. تعد اللغة الملطية فرع من اللغة العربية. 40% من كلمات اللغة الملطية مشتقة من اللغة العربية، ويرجع ذلك دون شك لموقعها القريب من كل من القطرين العربيين الشقيقين تونس وليبيا. فالأعداد في اللغة الملطية مثال على هذا التأثر، فنقول 1 2 3 4 5 6 7 وهكذا. ولقد كانت هناك بادرة من رئيس وزراء مالطا الأسبق دون مينتوف حينما أقر بإجبارية تعلم اللغة العربية في المناهج الدراسية المالطية لفترة من الزمن بحكم الضرورة اللغوية والتاريخية والثقافية، ولقد كان عندهم حق الذين زاروا مالطا من العرب، كان لهم الحق في شكواهم من غياب الترجمة من وإلى المالطية، وهذه دعوة من هذه النافذة أن نعمل الترجمة بشكل أسرع وأعمق وبشكل يتوافق مع معطيات هذا العصر الذي يلهث دائما نحو الجديد. فهناك مفردات ومستحدثات لغوية ذات صلة بكل ما ينتجه العصر في بلاد العالم من مخترعات وابتكارات تقتضي أن نكون على قدر الإحساس بهذه المسؤولية لنعمل الترجمة والتعريب على نحو يوافق هذا العصر لتواكب هذه اللغة، تلك اللغة التي نزل بها القرآن، تلك اللغة التي عنها قال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي في الاحتفالية التي أقيمت عام 2005 بالمجلس الأعلى للثقافة بمناسبة بلوغه سن 70. قال الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي إن أول ما تأثر به في رحلته الإبداعية كان بالقرآن الكريم، وأشار إلى أن النص القرآني ما زال حاضرا في قصائده ويزداد حضوره كلما تقدم به العمر. متعك الله بالصحة أيها الشاعر العظيم الأستاذ أحمد عبد المعطي حجازي. أيها الأصدقاء، في مختتم هذا اللقاء دعونا نذكركم بهذه الكلمات لأمير الشعراء أحمد شوقي حينما كتب الأناشيد التي يمكن أن يرددها الجميع بعد تلحينها وغنائها، فقد التزم بتأكيد احترامه للأديان والمواطنين في الوطن ودعا إلى حسن الجوار، ولقد فاز بالمركز الأول عام 1922 في مسابقة للنشيد الوطني، وقد كلف بتلحين هذا النشيد الموسيقار سيد درويش، ولكن هذا النشيد لأحمد شوقي لم ينل الشهرة رغم أنه الشاعر الأول وهناك الموسيقار الأول سيد درويش في مصر آنذاك، والذي اشتهر هو الفائز الثاني الأديب مصطفى صادق الرافعي الذي عاش في طنطا، ولكن كلمات مصطفى صادق الرافعي وألحان الموسيقار صفر علي هي التي عاشت وذاعت في الذاكرة. كلمات مصطفى صادق الرافعي: إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. إسلامي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. أبدا لن تستكين أبدا، إنني أرجو مع اليوم غدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، ولقلبي أنت بعد الدين دين لك يا الحر بأفقه بلد، يا عدا يا أرض مصر بنا إسلامي يا مصر إنني الفدا ذي يدي إن مدت الدنيا يدا. بهذه الكلمات نختتم لقاءنا، طبتم وسعدتم، ودائما تحيا مصر بلسانها العربي الجميل. وشكرا متابعة الأصدقاء، وشكرا جهد الزميل أشرف عبد الحميد على هندسة الصوت. تحياتي هشام محفوظ. في ناس مختلفة في الألوان، لكن نفس